بعد اللي انت قلته عايزني اقول لك ايه؟ فراق بفراق حبيبي ويندم عليك. بعد اللي انت قلته عايزني اقول لك ايه؟ فراق بفراق حبيبي ويندم عليك. مش فاضل لي اي حاجة، حتى عمري ضاع في حبك. مش هعيش لك عمر تاني، الحق اجرح فيه يا قلبك. مش فاضل لي اي حاجة، حتى